إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس 63 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الشفاعة. ما معنى كلمة شفاعة؟ الشفاعة هي التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة بإطلاقها، توسط لدى غير حتى نجلب منفعة أو ندفع مضرة. أعطينا مثال: رجل يبحث عن وظيفة، فوجدنا صاحب العمل ولكنه تعنت أو رفض هذا الموظف أن يستعمله عنده أجيرا، فطلب منا الشفاعة ليحصل على هذه المهنة. هذا توسط تعتبر بمعنى شفاعة لجلب منفعة لمسلم. طيب، صورة أخرى في دفع المضرة: رجل عليه دين لفلان، حان أوانه وليس عنده قضاؤه، فتشفع بأحدنا ليذهب لصاحب الدين حتى ينظره لحين ميسرة، فهذا أيضا شفاعة لدى الغير لدفع مضرة عن المسلم، لأنه لو عنته في الدفع وليس عنده ما يقضي به ربما رفعه إلى القضاء فسجن وأوذي. طيب، صورة في الآخرة في جلب منفعة ودفع مضرة: في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما يقف البشر جميعا ينتظرون الحساب فيريدون للحساب أن يبدأ، الزحام شديد والحر أشد، على كل قدم 1000 قدم، والشمس تدنو من الرؤوس قدر شبر أو رمح أو رمحين أو قدر شبن أو ميل، حتى الإنسان يسمع مخ أخيه يغلي من شدة الحر، والناس يقولون اللهم نجنا من هذا الكرب ولو إلى النار، كل ذلك والحساب لم يبدأ. فيذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم يحيلهم إلى ابنه أو إلى نبي الله نوح، يحيلهم إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، حتى تأتي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد بين يدي الله تبارك وتعالى فيأذن بالحساب وتقبل الشفاعة. إذن هذه الشفاعة لدفع مضرة عن الخلق. هناك الشفاعة على باب الجنة لدخول الجنة، يشفع صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب جلب المنفعة لأهل الإيمان. الشفاعة الكبرى إنما هي للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك صور من الشفاعة ذكرها العلماء في علم يسمى علم العقيدة، ذكروا صور للشفاعة. أول صورة من صور شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يشفع بين يدي الله ليبدأ الحساب، هذه أول صورة وذكرناها. الصورة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر والمعاصي من أمته حتى يغفر الله لهم الكبائر، لأن الكبيرة لا تمحى من الصحيفة إلا بتوبة النصوح، أو إذا كان فيها حد بإقامة الحد والحد طهرة، ما أقيم عليه الحد ولا تاب توبة نصوحا يوم القيامة يشفع له المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، هذه شفاعة نمرة 2. شفاعة الثالثة: أن يشفع لأهل الإيمان حتى تزداد درجاتهم في الجنة، يعني أهل الإيمان بأعمالهم وصلوا لدرجة، فيشفع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تزداد حسناتهم وتزداد درجاتهم عند الله. صورة رابعة من صور الشفاعة، وهي الشفاعة على باب الجنة للإذن بالدخول. أول من يطرق باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول لم أمر أن أفتح لأحد قبلك، فيشفع لله تبارك وتعالى للإذن بالدخول. هذا الباب اسمه باب الشفاعة، وصدره الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني له نصيب من الأجر والثواب على أنه قد توسط لدى الخير لدفع مضرة عن مسلم أو جلب منفعة له. الشفاعة أيضا عندنا على 3 صور: هناك شفاعة محرمة لا تجوز بحال من الأحوال، وهي الشفاعة في حد من حدود الله قد بلغ إلى السلطان. والمثال على ذلك واضح في المرأة القرشية المخزومية التي كانت تستعير المتاع من غيرها، ثم عند الرد كانت تنكر، تقول أنا ما أخذت شيئا. تستعير من جارتها ثوبا أو حليا تنتفع به فترة من الوقت، يجي طلب به تقول أنا ما أخذت شيئا. كانت تستعير المتاع وتنكره، هذه سارقة. فلما قربت ليقام عليها الحد، طبعا أهلها أشراف وهذه قرشية شريفة، كيف تقطع يدها؟ هذه مسبة في حقها وفي حق أهلها. فقالوا نريد أن نستشفع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرى عنها الحد، يا ترى مين نختار؟ قالوا نختار حبه وابن حبه، أسامة بن زيد. فذهبوا إلى أسامة ليشفع. فلما ذهب أسامة وقد بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا خطبة بين فيها عليه الصلاة والسلام أنه لا شفاعة في الحدود، وأن ذا كان سبب هلاك الأمم من قبلنا. المهم الشاهد في القصة أن هذه المرأة وصل أمرها إلى الوالي أو إلى القاضي أو إلى ولي الأمر فوجب إقامة الحد، فلا يجب عندئذ الشفاعة. إمتى الشفاعة؟ قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو إلى ولي الأمر. إذا إنسان ارتكب حدا فيمكن أن نشفع قبل أن يصل الأمر إلى السلطان حتى لا يصل إليه، لكن إذا وصل وجب إقامة الحد. حدث أيضا صفوان بن أمية رضي الله عنه كان نايم في المسجد متوسدا برداء، رداءه عنه مخدة ونايم عليه، جاء سارق فسرق هذا الرداء فأمسكه صفوان فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه لتقطع يده، فرق صفوان قال يا رسول الله لا أريد ردائي، خلاص الرداء له أنا لا أريده، بس لا تقطع هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان قبل ذلك؟ هل كان قبل ذلك؟ هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ يعني بعد وصول الأمر إلى السلطان فلا شفاعة. وهناك حديث أيضا نذكره في ذلك، قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الأمر إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر لا شفاعة عندئذ، لكن قبل هذا لا تبلغ أمره واستر عليه وتنازل عن حقك، لكن إذا وصل الأمر إلى من يقيم الحد فلا شفاعة، هذه الشفاعة المحرمة. هناك صورة ثانية وهي الشفاعة في محرم، يكون أمر حرام حضره الشارع ويجي واحد يطلب مننا الشفاعة. مثال كان يعتدي على حق أخيه، مثل رجل ذهب لخطبة امرأة وهذا راح يخطب وحده واتفق أهلها على قبوله خطيبا، رأى المخطوبة ورأته، اتفقوا الاثنين على الخطبة اتمام الخطبة. جاء رجل ثاني يريد أن يخطب نفس المرأة فجاء لك قال والله اشفع لي عند هؤلاء القوم حتى يقبلوني خطيبا. هنا لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، إذن الشفاعة هنا شفاعة في محرم في أمر لم يأذن الله تبارك وتعالى به، هذه أيضا صورة غير مقبولة. وهناك الصورة الثالثة وهي الشفاعة في شيء مباح، وهذه بابها واسع. مثال رجل ذهب ليستأجر بيتا أو يشتري بيتا، ساوم البائع على الثمن، البائع يريد أن يبيع بثمن غالي وهو يريد أن ينقصه قليلا، فذهب لرجل صالح مقبول وقال له اشفع عند صاحب السلعة عند صاحب البيت لينقص من شأن الأجرة أو من شأن قيمة البيت. في هذه الحالة له أن يشفع ويؤجر بهذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة في أمر مباح حتى يؤجر له الأرض أو يؤجر له المنزل أو البيت بأجرة قليلة أو يبيعه بأجرة أو يبيعه بثمن معتاد أو بثمن مقبول. هنا الشفاعة للسوم في البيع رفقا بهذا المشتري، يجوز هذه الشفاعة. إذن عندنا الشفاعة بمعناها العام هي توسط وساطة بين اثنين، إما لجلب منفعة المسلم أو لدفع مضرة. عندنا الحديث الأول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. والله هذا كمال اليقين والعلم بالله والفهم عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقضي الله على لسان نبيه ما أحب. لكن الشفاعة عبارة عن سبب، الشفاعة هي سبب، لكن إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا فلا راد لأمره ولا راد لقضائه. إذن علق قلوبهم بمن؟ علق قلوبهم بالله، أي مهيمن الرزاق الوهاب الذي بيده الأمر. لكن الشفاعة إنما هي سبب، نحن نتسبب يشفع بعضنا لبعض حتى يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الرفق، ومن باب الرحمة والتواصل بين المسلمين بعضهم بعضا. لذلك لما يكون الإنسان جالس في مجلس وجاء رجل ليطلب حاجة، بعض الناس للأسف من شدة بخله وصل إلى درجة الشح، لا هو يرحم ولا يترك غيره ليرحم ويعطي. يأتي رجل صالح معروف بالأمانة ومن ذوي المرؤات والحاجات، نزلت به ضائقة فذهب إلى إنسان ليتوسط له إما في شفاعة أو ليتوسط له في عطاء، فيجي واحد قاعد جنبه يقول له لا هذا غني عنده كذا كذا، هذا لا يستحق، هذه شفاعة سوء. يجب في هذا الموطن أن يشفع شفاعة حسنة حتى ييسر على أخيه قضاء حاجته. والإنسان إذا جاء طالب حاجة دينية أو دنيوية، ليس شرط الحاجة تكون دنيوية، قد يطلب أمرا دينيا أمرا شرعيا، فنكون من المعينين له على بلوغ مراده. لذلك الذي يمشي في حاجة أخيه تقضى حاجته. تريد لدعائك أن يكون أقرب للقبول، ادعو للآخر، لأن من اللي بيأمن على هذا الدعاء؟ الملك. إذا دعا الأخ لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. تأمين الملك خير من دعائك أنت. إذا الإنسان يريد قضاء حاجته يبدأ بقضاء حاجة أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الذي مشى في قضاء حاجة أخيه استحق معية الله تبارك وتعالى له بموعود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق كما أخبرنا عن الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. من بريرة هذه؟ بريرة هذه كانت أمة مملوكة للسيدة عائشة رضي الله عنها. زوجها اسمه مغيث، زوجها اسمه مغيث. السيدة عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة، ونحن نعرف في الفقه لا يصح أن تكون الحرة زوجة لعبد. طيب بعدما اعتقت خيرها صلى الله عليه وسلم أن تظل، فاختارت نفسها ففرق بينهما. زوجها اسمه مغيث وهو مملوك عبد، بينما هي أصبحت حرة باعتاق عائشة رضي الله عنها لها، لكن لازال زوجها متعلق بها. انظر هنا إلى عظمة الإسلام المفترى عليه، الإسلام الذي عظم شأن المرأة وكرمها واحترم مشاعرها ورأيها. وانظر أيضا إلى فقه المسلمة، هذا الحديث فيه لفتات في غاية الروعة حتى أنه يكتب عليه بحث كامل. في قصة بريرة وزوجها، هذه القصة كانت متزوجة من عبد وهي أمة، فلما أصبحت حرة اختارت نفسها ففرق بينهما. زوجها متعلق بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، إذا كنت ترجعيه عشان ترجع العلاقة بينكما كما كانت، قالت يا رسول الله، يا رسول الله أتأمرني؟ احنا نسأل أنفسنا لماذا سألت هذا السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا شافع، لكن أمره هنا على سبيل الوجوب فوجبت فيه الطاعة، أم هو أمر على سبيل الندب والشفاعة فهي مخيرة لا مجبرة؟ هذا سؤال فقيهة بديننا. قالت يا رسول الله يعني تأمرني أنا مجبرة أم مخيرة؟ إذا كان أمر وجوب أمر إجبار فسمعنا وأطعنا، لا هوى لنا في المسألة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من بينهم، لا خيار لنا مع النص. لذلك لا تجد مسلم صادق أمام نص صريح يقول والله نعم القرآن قال كده بس أنا لي وجهة نظر، القرآن قال هذا بس والله احنا يجب نحن نعمل فكرنا لأن الزمن تغير. نعم القرآن على عين والرأس، ولكن أنا أجد أن هذا النص قد يناسب فترة زمنية ولكن لا يناسب زماننا. دخول الهوى مع النص أو تحكيم العقل أمام الشرع هذا من فتنة إبليس وممن وقع فيها كثير من الخلق. لذلك هي هنا مؤمنة فقيها سألت سؤال فقيها بصيرة بدينها، أتأمرني؟ قال إنما أشفع. فبين عليه الصلاة والسلام أنت لست مأمورة أمر إجبار، هذا ليس أمر على الوجوب، لكن هذه شفاعة، إذن هي مخيرة. قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث فيه أكبر الدلالة على احترام المرأة ومشاعرها وأن رأيها معتبر في الشريعة، حتى أنها لا تزوج بغير إذنها ثيبا كانت أم بكرا، ولكن إذنها من الأمور الهامة لإتمام العقد، وإذا رفضت لا يصح نكاحها. باب في الإصلاح بين الناس. إيه معنى الإصلاح؟ يكون بين الناس خصومة أو عداء أو شحناء أو بغضاء، فيتوسط إنسان ليصلح بينهم. نحن نقول الإصلاح بين الناس يتأكد كلما كانت القرابة قريبة، بمعنى خلاف بين الأب وابنه، خلاف بين الأخ وأخيه، خلاف بين العم وابن أخيه، خلاف بين الزوج والزوجة، هذه الخصومات فيها قطع الأرحام. لذلك يجب هنا الإصلاح بين الناس والتوسط حتى تتقارب الفجوة وحتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وهذه لها أجر عظيم، قد يكون أثقل في الميزان من الصيام والقيام والتهجد، لأن بعض الأعمال التي قد نراها في عيوننا هينة صغيرة هي عند الله كبيرة، وهي أثقل في الميزان من كثير من العبادات. الإصلاح بين الناس جاء فيه ترغيب في أكثر من موضع من القرآن الكريم، منه قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إيه معنى النجوى؟ قال العلماء النجوى هي كلام خفي، إنسان يتكلم بكلام خفي ويسر به إلى غيره، دي اسمها النجوى. هذه النجوى الحديث والسوالف الموجودة بين الناس كلها لا خير فيها بنص القرآن، إلا جاء الاستثناء ثلاثة أشياء: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعلى فكرة لماذا قال هنا في النجوى وذكر هذه الاستثناءات؟ لأن الأمر بالصدقة إذا كان خفيا ليس فيه من ولا أذى ولا جرح لكرامة الفقير ولا إهدار لماء وجهه، والأمر بالمعروف خفية أيضا من باب الإخلاص. والإصلاح بين الناس هو لا يصلح لينشهر، يتخذ من ذلك ذريعة للمن والأذى. كانوا متخاصمين فأنا أصلحت بينهما، كانوا على شفا الهلاك فلولا دخولي لكان بينهما حرب وكان بينهما خسائر وكان بينهما كذا وكذا. هو لا يتوسط رياء وسمعة، ولكنه يتوسط خفية للإصلاح بينهما، وهذا من باب الإخلاص وإخفاء العمل الذي هو أرجى للقبول. كلما أسر الإنسان بعمله، كلما دل على إخلاصه وصدقه، كلما كان أقرب للقبول من الله تبارك وتعالى. وقال فينا حديث لأم حبيبة يؤكد هذا المعنى، لنعلم أن النصوص يؤكد بعضها بعضا. روت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. النصوص يعضد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. في آية أخرى وهي والصلح خير، هذه عادة بين الزوجين، بين الزوجين يحدث مشاحنة، فأثناء الخصام كل نفس تريد أن تحصل ما لها دون تنازل. لو أننا جلسنا في جلسة الصلح وما في أحد يريد أن يتنازل عن حقه قيد أنملة لا يمكن يتم صلح، مستحيل. إذا أردت أحضرت الأنفس الشح، يعني كل نفس شحيحة بحقها لا تريد أن تتنازل عنه، لا يمكن يتم إصلاح. متى يتم الإصلاح؟ إذا تنازل هذا شيئا قليلا، وإذا تنازل هذا شيئا قليلا مع ذلك التنازل بين الطرفين يكون الإصلاح. لذلك نية الإصلاح من الشروط الهامة للتوفيق والإصلاح. في الآية آية الحكمين بين الزوجين، عارفين طريق إصلاح المشاكل الزوجية؟ ذكر في القرآن أربع طرق: واللاتي تخافون نشوزهن، نشوز المرأة يعني عصيانها لزوجها، فعظوهن، الكلمة قلها بالكلمة الطيبة وبالراحة وبالحكمة. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر لا يكون إلا في البيت فقط، يعطيها ظهره أثناء النوم في الفراش. واضربوهن، الضرب غير مبرح. قال العلماء الضرب يكون بالسواك أو بطرف الثوب هكذا، بس هذا الضرب كأنه كناية عن الغضب، أنه غضبان منها. ليس الضرب هي حلبة مصارعة، هذا من الحماقة وسوء الفهم للنص الشرعي. وارجع لتفسير الصحابة كيف فسروا الضرب. أما الضرب حقيقة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة قط بيده، ما ضرب امرأة قط بيده عليه الصلاة والسلام. طيب إذا فشلت هذه الوسائل آجينا للوسيلة الرابعة وهي الحكمين. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ألف المثنى هنا في الفعل يريد، هل تعود على الحكمين ولا تعود على الزوجين؟ بعض المفسرين قال أن ألف المثنى هنا تعود على الزوجين، يعني إن أرادت الزوجة وأراد الزوج الإصلاح سيجعل الله من هذين الحكمين سببا للتوفيق. وبعض العلماء قال ألف المثنى تعود على الحكمين، لأن أحيانا عند التحكيم كل حكم عن الطرف الذي يمثله يريد أن يظهر لطرفه أنه قوي وأنه قد انتزع الحق والزيادة عما يستحق. هذا ليس من باب البر ولا المعروف. إذا أردت التحكيم فلتتوفر إرادة الإصلاح للتوفيق بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، المعول هنا على النية حتى يتم الإصلاح بين الزوجين. وفي قول الله تعالى في أول سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. إيه معنى سلامة؟ سلامة هي عظام المفصل، التقاء عظمتين يسمى سلامة. وفي جسد الإنسان 360 مفصل، وقد جاء الحديث على هذا العدد نصا أن في جسد ابن آدم 360 مفصلا. بعد التشريح، تشريح الجسد في زماننا هذا، ثبت أن عدد المفاصل الموجودة في جسد الإنسان ضبطا 360 مفصل، وهذا من الإعجاز. من الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدد هذه المفاصل الموجودة في جسد الإنسان؟ موجود فيه 360 مفصل، مفصل هو التقاء عظمتين. طيب هذه السلامة الموجودة في جسد الإنسان على الإنسان أن يخرج عنها صدقة كل يوم. طب احنا ما عناش فلوس، ما عندنا أموال، كيف نخرج صدقة عن أبداننا؟ وعلى فكرة الصدقة مش مرة في العمر، لا، قال في صبيحة كل يوم. هنا قال كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني عليك صدقة، صدقة مع تجديد النعمة لتجديد الشكر لله لحفظها من الزوال. يعني ليس الشكر مرة واحدة، طالما أن الله من علينا بنعمة العافية هذه نعمة. لذلك يستفاد من الحديث أن تجديد الصدقة فيه تذكر لدوام النعمة. لما الإنسان يصبح الصبح فتح عينيه، الحمد لله، شوف هذا أخضر، هذا أصفر، هذا أحمر، هذا ولدي، هذه زوجتي، هذا الطريق، هذه السيارة. هب أنه استيقظ في الصباح فانطفأ نور عينيه. لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليأتوه بنور في العين يستطيعون؟ ما قيمة الدنيا عندئذ؟ إذا أنا صبحت الصبح ما في نور في عيني، ما قيمة الدنيا؟ لذلك الإنسان اللي عنده قلق واللي عنده اكتئاب واللي عنده سخط نقول له لا تنظر للبلايا ولكن انظر للعطايا. كم لله علينا من نعمة، دايما نظرنا فقط للبلية ولكن ما نظرنا للعطية. إذا نظرنا للعطايا تهون علينا الدنيا كلها. هب أن الله في هذا اليوم رزقك صفقة فيها 1 مليون 2 مليون 3 مليون، ولكن وأنت في الطريق قطعت القدمين، أصبحت بلا أقدام. ما قيمة الملايين والمليارات؟ ألها قيمة في الحياة؟ إذن الإنسان ينظر إلى بلايا ولكن يخفيه الشيطان أو يغفله الشيطان عن نعم وعطايا لا أول لها ولا آخر، لا توازيها نعم الدنيا بأسرها. هنا قال كل يوم تطلع فيه الشمس، معناه تجديد الشكر واجب لتجديد النعمة حتى لا تسلب من الإنسان بعض العطاء. وأيضا نقول الصدقة هنا من الصدق، هي دليل وبرهان على الإيمان. الصدقة كما ذكر في أحاديث أخرى على نوعين، الصدقة مالية وصدقة بدنية، لأن أذهان الناس فقط معلقة بالصدقات المالية الفلوس الإعطاء، لا، هناك صدقات بدنية، أي يستطيع الإنسان بالبدن أن يتصدق إن لم يكن عنده مال، مثل الكلمة الطيبة صدقة، التسبيحة صدقة، خطوة إلى المسجد صدقة، تعين إنسان في دبته صدقة، تصلح بين اثنين صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه صدقات يسيرة ولكنها في الميزان صدقات. قال تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل يعني تصلح بين الاثنين، وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن احنا نتكلم عن باب الإصلاح بين الناس، اصلح بين اثنين هذه صدقة. تعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع لها عليها متاعه صدقة، يرفع له عليها متاعه صدقة، إما تشيله كان ضعيف تحمله على الدابة، وإما أن ترفع معه متاعه للدابة، هذه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة إما بذاتها وإما بغايتها. الكلمة الطيبة عندنا نوعين، كلمة طيبة بذاتها هي صدقة، زي مثل الذكر، التسبيح، قراءة القرآن، هذه بذاتها صدقة. هناك كلمة طيبة بغايتها، يعني بما تؤدي إليه، مثل أن يتحدث مع الناس بنية الإيناس والسرور، إدخال السرور عليهم، هذه صدقة، وهذه أيضا من الكلمة الطيبة، وهذه من إزالة الوحشة والتآلف القلوب بين الناس بعضهم بعضا. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، متفق عليه. الطاعات قال العلماء قاصرة ومتعدية، الطاعات على نوعين، هناك طاعات قاصرة في الثواب على صاحبها، كالتهجد والذكر وقراءة القرآن، خير هذه الطاعات محصور داخل دائرة النفس، يعني جارك زوجتك أولادك لا ينتفعون بهذا، أنت المنتفع. وهناك طاعات متعدية، أي يتعدى نفعها منك إلى الآخرين، كإعانة الغير على الخير والإحسان والعدل والإصلاح بين الناس، والتوسط للإصلاح بين المتخاصمين، هذه كلها من الطاعات أيضا، لأن بعض الناس ربما يحتقر طاعة من هذه الطاعات، يقول لك يا أخي بدل ما نروح زيارة المسلم خلينا نقعد نقرأ قرآن، بدل ما يحضر مجلس علم خلينا نقوم نصلي ركعتين، بدل ما نعود مريض خلينا قاعدين في البيت نمسك السبحة ونسبح 100 تسبيحة، كله خير. ولكن الأثقل في الميزان عند الله هي الطاعات المتعلقة بالعباد، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق كما بين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث اللي معانا عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، انظر إلى عظمة الإسلام. عقبة بن أبي معيط كان من جيران المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان من الكفار ومن أشد الناس عليه عداوة. شوف بنته أم كلثوم رضي الله عنها، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أم كلثوم كانت من أولى المهاجرات المبايعات، هاجرت من مكة للمدينة سنة 7 للهجرة في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وثبت أنها جاءت ماشية على القدم، هاجرت على قدمها مشيا بالأقدام من مكة إلى المدينة، كم المسافة؟ حوالي 550 كيلومتر مشتها بأقدامها مهاجرة إلى الله ورسوله. روي لها 10 أحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديث منها، وفيه في رواية مسلم رضي الله عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها. طبعا هي أسلمت بمكة قبل الهجرة، ولكنها هاجرت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. في عندنا نما الحديث وفي عندنا نما الحديث. نما بين اثنين معناها نقل الكلام بينهما على جهة الإصلاح، هذا فيه خير وهو من الصدقة. لكن النميمة والنمام بالتشديد، تشديد الميم، هذا نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والوقيعة. إذا نما الحديث في الخير، نمى الحديث في الشر. الإصلاح بين الناس، اثنين بينهم عداوة، فيذهب لأحدهما يقول والله فلان يقول عنك أنك رجل طيب ورجل صالح، ويتمنى العلاقة تعود بينكما ويحبك ويقدرك، هو لا بيحب ولا قدر ولا أهل هذا الكلام، لكن هو يقول هذا ليلين قلب الخصم حتى تلين القناة بين هذين المتخاصمين، ويروح للثاني يقول له أنا كنت جالس مع أبو فلان ذكرك بالخير ويتمنى المودة تكون بينكما وقال عندك رجل طيب ورجل مصلي. هذا ربما لم يأتي على لسان فلان لكنه قاله على جهة الإصلاح، هذا ليس بكذب وهذا رخص فيه عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء يسموا هذا تورية. أي معنى التورية؟ التورية في اللغة أن تقول كلاما له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، السامع يريد المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. أعطينا مثال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، رحلة الهجرة، بعض الناس في الطريق ما كانوش يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعرفوا أبو بكر الصديق، فسألوا أبو بكر الصديق من معك هذا، من الذي معك هذا؟ قال هاد يهديني. قال هاد يهديني، إيه معنى هاد يهديني؟ أن الإنسان لما يمشي في الصحراء أو في الطريق يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل يدله على الطريق، فهو قال لهم هاد يهديني، يعني واحد من لهم خبرة بالطريق أو خبرة بالأماكن والمسافات بين المدن بعضها وبعض، فهو يدلني على الطريق. سيدنا أبو بكر قال كلاما فيه تورية، الكلام له معنيين، المستمع ماذا يفهم من معنى هاد يهديني؟ بمعنى دليل أو مرشد يدلني على الطريق، أنا أنتقل من مكان لمكان، فهذا يعرف الطرق بين الجبال والشعاب فيدلني في الطريق حتى لا أضل. لكن سيدنا أبو بكر ماذا قصد؟ قصد هاد يهديني إلى الحق، هو رسول الحق إلى الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التورية، هذا ليس بكذب، هذا اسم تورية. لذلك الكذب إذا كان بهذه الصورة للإصلاح أجازه عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. في رواية لمسلم أفادت فوائد إحنا محتاجين إليها، الزيادة اللي في مسلم قالت أم كلثوم لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم. إيه معنى الكذب في الحرب؟ الحرب خدعة، أن يقول للأعداء مثلا مات كبيركم، أو يقول للأعداء سيأتينا مدد أو جيش ثاني وثالث ورابع ليدخل فيهم الخوف والرعب، وإن كان ذلك ليس على الحقيقة. الخدعة في الحرب جائزة والحرب خدعة، فأجاز ورخص في الكذب في حال الحرب. طيب الحالة الثانية؟ قال الحالة الثانية الإصلاح بين الناس، هذا ليس بكذاب إذا أراد الإصلاح. والحالة الثالثة قال حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، بمعنى أن يقول لزوجته أنت أجمل الناس، كذاب. من قالك لا أجمل الناس؟ 100% يوجد على وجه الأرض من هو أجمل منها. أو يقول لها أنت أحب الناس إلي، وربما يكون هناك من هو أحب الناس إليه منها، ولكن قال هذا الكلام تطييبا لخاطرها وتليينا لقلبها وإدامة للمودة ومن حسن العشرة بالمعروف، يقول هذا الكلام. هي أيضا تقول له ليس في الدنيا رجل سواك، وإن كان ربما يتعلق قلبها بأحد، لكن هذا الكلام بين الرجل والمرأة جائز وإن كان على غير حقيقة لإدامة المودة والمحبة. لكن التحذير هنا أن يفرط الرجل فيه حتى يصبح كذاب فعلا، يعني يستمرئ الكذب فالمرأة تكتشف، والمرأة عندها ما شاء الله رادار قوي، الرادار عند النساء في غاية القوة، على طول تستشعر أن الأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فيقول ده بيأكل بعقلي، هذا رجل كذاب أنا ما كنت أثق فيه، أصعب شيء أن أنا أجد في الرجل صفة الكذب، فينقلب الأمر إلى غير المقصود الشرعي. المقصود هو في هذه الدائرة فقط لإدامة العشرة والمحبة. طب هل يجوز الكذب في صور غير دي؟ قاس العلماء عليها أشياء أخرى، يعني احنا ذكرنا ثلاث أشياء فقط، الإصلاح بين الناس، الحرب، الحديث بين الرجل وزوجته. هناك صور أخرى مثل إنقاذ مسلم ممن يريد هتك عرضه أو أخذ ماله أو سفك دمه بغير حق، نصوص بيجروا وراء واحد والرجل ده يعرف أنه مسلم تقي صالح، يريدون أخذ ماله فاختبأ في مكان، وهم بيسألوني تعرف فين فلان؟ لا والله ما أعرف، وأنا أعرف أين هو وأين دخل. طب هنا أنا ماذا فعل؟ أنا حفظته من ظلم ظالم، أو ممن يريد به الأذى. هنا أنا كذبت، ولكن هذا الكذب لإنقاذ مسلم ذو مروءة أو ذو هيئة معتبرة أو رجل محترم معروف بالخير والتقوى، وأراد أحد أن يؤذيه إما في عرضه أو في ماله أو في نفسه، فدرأت عنه هذه المفسدة، هذا ليس من الكذب الذي نؤاخذ به. لذلك العلماء بيقولوا الكذب هنا ليس مقصود به إخبار على غير الحقيقة والواقع، ولكن الكذب المصرح به اسمه التورية، وهو ليس الكذب الصريح الذي كله مذموم، لأن ليس في ديننا كذب أبيض وكذب أصفر وكذب أخضر وكذب أحمر، الكذب كله أسود وكله حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. لذلك المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وفي بعض الروايات قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم ممكن بعض المواقف يجبن. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن في بعض المواقف يضن بالمال. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لأن الكذب ضد الصدق والإيمان تصديق، فإذا كان هو مؤمن كيف يأتي منه الكذب؟ لذلك يتحرى الصدق في كلامه وأقواله وأفعاله حتى يخرج من حياته الكذب جملة وتفصيلا. في أحد شروح صحيح البخاري تعليقا على هذا الحديث، أقرأ لكم فقط هذا السطر، قال الشارح: ليس في الحديث ما يقتضي جواز الكذب، فإنه قال ليس الكذاب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الكذب، قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، وسلب الكذب عن المصلح، سلب الكذب عن المصلح لا يستلزم كون ما يقوله كذبا، بل هو تعريض وتورية. لذلك لنا في المعاريض مندوحة، الإنسان أحيانا يضيق عليه، لذلك كره السلف الصالح أن يقول بعضهم لبعض من أين وإلى أين، يعني كل ما تلاقي واحد من أين جئت وإلى أين جئت، كم عندك في البيت، كم الراتب، كم أولك، يعني يسأل أسئلة فيها خصوصيات لدرجة يضيق على صاحب الأمر حتى يضطره إلى الكذب. نحن نهينا أن نضع المسلم في حرج لا تسأله عن خصوصياته التي لا يريد أن يبيح بها لأحد حتى لا يقع في محظور ثم تضطره إلى تورية أو إلى معاريض. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.